نعم، وهذا سؤال يقول: هل كلم الشيطان الله عز وجل مباشرة كما نفهم من الآيات الواردة في القرآن؟ وكيف يتجرأ ولا يخاف من الله بعناده وقوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ الشيطان حمله الكبر على كل هذا، لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يسجد لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فاستكبر الشيطان وأبى. وإذا قال الله تبارك وتعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ وكذلك قال: أبى واستكبر وكان من الكافرين. والشيطان قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عند ذلك حكم الله عليه بالعذاب والكفر ودخول النار. فقال الشيطان يطلب من الله تبارك وتعالى: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. وقال الشيطان مقسما بالله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفائدة نبهني عليها أخونا أبو عمر حفظ الله تعالى، أن الشيطان يقسم بعزة الله، وأناس الآن يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا ملحظ جميل جيد. المهم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم استثنى وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. على كل حال، الشيطان الذي حمله على هذا الكبر والعناد، أما أنه لم يخف من الله، لا، هو يخاف من الله سبحانه وتعالى. قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. هو يخاف الله تبارك وتعالى، ولكن كلنا نخاف الله. الآن الذين يعصون الله ما يخافونه؟ يخافونه، لكن وقت حب المعصية والكبر وكذا ينسى الله جل وعلا، ولكن عندما يهدأ وهذا يقول: أنا أخاف الله، لكن لا تطيعه نفسه فيعصي الله مرة ثانية. ما في أحد، خاصة لما نتكلم عن مسلم عاصي، ما في أحد يقول: أنا لا أخاف الله، لكن مع هذا يخاف الله ويزني ويسرق ويكذب ويغش الناس ويترك الصلاة أحيانا ويعق والديه، وإذا سأل قال: أنا أخاف الله. فالشيطان كذلك يخاف الله جل وعلا، ولكن تحمله محبة المعصية على عدم طاعة الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال حكم الله عليه وأخبر في علمه الغيبي سبحانه وتعالى أنه لن يتوب، وأنه سيستمر على هذه المعصية حتى يوم القيامة، فيكون من حطب جهنم، أعاذنا الله وإياكم.